بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. ففي المصباح المنير تهذيب التفسير بن كثير في قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه، وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهما. وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك، والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وغيرهما وغيرهم: فلما بلغ معه السعي بمعنى شب وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي. ثم تلا هذه الآية قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، أي امضي لما أمرك الله من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد. ولهذا قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، أي فلما تشهد وذكر الله تعالى إبراهيم على الذبح. والولد شهادة الموت، وقيل أسلم يعني استسلم، وانقاد إبراهيم امتثل أمر الله تعالى، وإسماعيل طاعة لله ولأبيه، قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن إسحاق وغيرهم. ومعنى وتله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتاده: وتله للجبين، أكبه على وجهه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم تله للجبين. وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض، فقال: يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه. فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين. قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش. وذكر هشام الحديث في المناسك بطوله، وقوله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من رؤياك وبإضجاعك ولدك للذبح. وذكر السدي وغيره أنه مر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا، بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس، ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك قد صدقت الرؤيا. قوله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل، خلافا لطائفة من المعتزلة، والدلالة من هذه ظاهرة، لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك، ولهذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله تعالى منقادا لطاعته، ولهذا قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا. وقد روى الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة رضي الله عنه وقالت مرة إنها سألت عثمان لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن أمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال سفيان لم يزل قرن الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترق. هذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفا عن سلف، فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ذكر الآثار الواردة بأن الذبيحة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به. قال سعيد بن جبير وعامر والشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال المفدي إسماعيل عليه السلام، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الذبيح إسماعيل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو إسماعيل عليه السلام. وكذا قال يوسف بن مهران. وقال الشعبي هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قد رأيت قرني الكبش في الكعبة. وقال محمد ابن إسحاق عن الحسن ابن دينار وعمر بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل عليه السلام. قال ابن إسحاق وسمعت محمد بن كعب القرضي وهو يقول إن الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى، وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ويقول تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يقول بابن وابن ابن، فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد بما وعده، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل؟ قال ابن إسحاق سمعته يقول ذلك كثيرا. قال ابن إسحاق عن بريدة ابن سفيان ابن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرضي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة إذ كان معه بالشام، فقال له عمر إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت، ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم، فسأله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ذلك. قال محمد بن كعب وأنا عند عمر ابن عبد العزيز، فقال له عمر أي ابني إبراهيم أأمر بذبحه؟ فقال إسماعيل، والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه، والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لكون إسحاق أباهم، والله أعلم أيهما كان، وكل قد كان ظاهرا طيبا مطيعا لله عز وجل. قال عبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله سألت عن أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق، فقال إسماعيل ذكره في كتاب الزهد. وقال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرضي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح رضي الله عنهم أنهم قالوا الذبيح إسماعيل. وقال البغوي في تفسيره وإليه ذهب عبد الله ابن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرضي والكلبي، وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضا عن أبي عمرو ابن العلاء. وقد روى ابن جرير عن الصنابحي قال كنا عند معاوية ابن أبي سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال على الخبير سقطتم. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ فقال إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولده. قال فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا افد ابنك بمئة من الإبل ففداه بمئة من الإبل والثاني إسماعيل. وقوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق وقد ذكرت في سورتي هود والحجر. وقوله تعالى نبيا حال مقدرة أي سيصير منه نبي صالح. وقوله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين كقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ثم قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ذكر موسى وهارون يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومه وما كان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله عز وجل على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين وهو التوراة كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. وقال عز وجل هاهنا وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم أي في الأقوال والأفعال وتركنا عليهما في الآخرين أي أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا وثناء حسنا. ثم فسره بقوله تعالى سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. ثم قال تعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ذكر إلياس قال قتادة ومحمد بن إسحاق يقال إلياس هو إدريس. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إلياس هو إدريس وكذا قال الضحاك قال وهب بن منبه هو إلياس ابن ياسين ابن ياسين ابن قنحاص أو فنحاص ابن العيزار ابن هارون ابن عمران بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل فدعاهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطرة 3 سنين، ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إنهم أصابهم المطر. فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر، فسأل الله أن يقبضه إليه، وكان قد نشأ على يديه اليسع ابن أخطوب عليهما الصلاة والسلام، فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه، فجاءته فرس من نار فركب وألبسه الله تعالى النور وكساه الريش، وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضيا، هكذا حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب، والله أعلم بصحته. إذ قال لقومه ألا تتقون، أي ألا تخافون الله عز وجل في عبادتكم غيره، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: بعلا يعني ربا. قال عكرمة وقتادة: وهي لغة أهل اليمن. وفي رواية عن قتادة قال: وهي لغة أزد شنوءة. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه وهو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق، وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه، قوله تعالى: تدعون بعلا، أي تعبدون صنما وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي للعذاب يوم الحساب، إلا عباد الله المخلصين أي الموحدين منهم، وهذا استثناء منقطع من مثبت، منقطع من مثبت أو من مثبت قوله تعالى: وتركنا عليه في الآخرين، أي ثناء جميلا سلام على إلياسين كما يقال في إسماعيل إسماعيل، وهي لغة بني أسد، ويقال ميكال ميكا وميكائيل وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائيل، وطور سيناء وطور سينين، وهو موضع واحد، وكل هذا سائغ قوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، قد تقدم تفسيره والله أعلم. ثم قال تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ذكر إهلاك قوم لوط، يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها، فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا، ولهذا قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن للكافرين أمثالها. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبذنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ذكر قصة يونس. قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وقوله تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الموقر أي المملوء بالأمتعة، فساهم أي قارع، فكان من المدحضين أي المغلوبين، وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق، فساهموا على من تقع عليهم عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام 3 مرات وهم يظنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك، وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام فلا يهشم له لحما ولا يكسر له عظما، فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها، ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات، ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي، فقام فصلى في بطن الحوت، وكان من جملة دعائه: يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس، واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت، فقيل 3 أيام قاله قتادة، وقيل 7 قاله جعفر الصادق رضي الله عنه، وقيل 40 يوما قاله أبو مالك، قال مجاهد عن الشعبي: التقمه ضحا ولفظه عشية، والله تعالى أعلم بمقدار ذلك. قولي تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قيل لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء، قاله الضحاك بن قيس وأبو العالية ووهب بن منبه وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير، وقد ورد في الحديث الذي سنريده إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك إن صح الخبر، وفي حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وقيل المراد فلولا أنه كان من المسبحين هو قوله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، قاله سعيد بن جبير وغيره، وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ولا أعلم أنسا إلا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت فقال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحف بالعرش، قالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة، قال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا ربي ومن هو؟ قال عز وجل: عبدي يونس، قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة، قالوا: يا ربي أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء، قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه بالعراء، ولهذا قال تعالى: فنبذناه أي ألقيناه بالعراء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هو الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء، وهو سقيم أي ضعيف البدن. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.